بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المياه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. خرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. خرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي رواية وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، سواء كان هذا الشراب ماء أم لبنا أم غير ذلك، فليغمسه، يعني فليغمس هذا الذباب، ثم لينزعه، يعني ليزيله من هذا الشراب. ثم علل عليه الصلاة والسلام وقال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي رواية: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فدل هذا الحديث على مسائل، منها الأمر بغمس الذباب إذا وقع في الشراب، وهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للإرشاد. وفيه أيضا دليل على طهارة الذباب، لأن الذباب إذا وقع في شراب ولا سيما إذا كان حارا فإنه سوف يموت. ومن المعلوم أنه إذا مات فإنه ينجس، ولو كان نجسا لنجس هذا الشراب الذي وقع فيه. ويقاس على الذباب كل ما ليس له نفس سائلة، فإنه طاهر إذا وقع في شراب أو محوه. فيقاس عليه العقارب والقمل والصراصر والخنافس وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة، فهي طاهرة في الحياة وبعد الممات. وفيه أيضا دليل على حكمة الله عز وجل في خلق النافع والضار من الحيوانات، بل إنه سبحانه وتعالى يخلق في العين الواحدة أو من العين الواحدة يجعل فيها نفعا وضررا. فهذا الذباب فيه منفعة، فيه داء وفيه شفاء. أما الحديث الثاني، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من الحيوان وهو حي فهو كميتته. هذا الحديث له سبب، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يجبون، يعني يقطعون أسنمة الإبل وألايا الضأن وهي حية، ويبيعونها وينتفعون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وفي رواية: فهو كميتته. فدل هذا الحديث على أن كل ما أبين من حيوان فله حكم ميتة ذلك الحيوان. فما أبين من الشاة وهي حية فهو ميت، لأن ميتة الشاة نجسة، فما يقطع من الشاة وهي حية فهو نجس ومحرم، لأن ميتة الشاة نجسة ومحرمة. وما أبين، أي ما قطع من السمك وهو حي، فهو حلال طاهر، لأن ميتة السمك حلال. وما قطع من الآدمي وهو حي فإنه حرام طاهر، حرام لأن الآدمي يحرم أكله، وطاهر لأن الآدمي لا ينجس لا حيا ولا ميتا. ويستثنى من هذا، أعني ما أبين من حي فهو كميتته، يستثنى منه مسائل. المسألة الأولى: المسك وفأرته. والمراد بالمسك غزال المسك، فهناك نوع من الغزلان يسمى غزال المسك، لونه أسود، ويخرج من تحت سرته هذه الفأرة، الوعاء الذي فيه المسك، وهو من أفخر أنواع الطيب. فهذا الدم الذي يخرج من هذا الغزال الذي هو سمى غزال المسك أبين من حي ولكنه طاهر، وفأرته يعني الوعاء الذي يكون فيه، ولهذا قال المتنبي يمدح سيف الدولة: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. ثانيا مما يستثنى الطريدة وهي الصيد، لا يقدر القوم عليه فيصيبونه في أي موضع من جسده، فإذا سقط منه عضو أو ما أشبه ذلك فإنه يكون طاهرا حلالا. وهكذا أيضا الناد من الإبل، فما هرب من الإبل أو غيره من الحيوانات ولم يتمكن الإنسان من تذكيته فإنه يطعن أو يضرب في أي موضع من بدنه، فلو ضرب في موضع من بدنه وسقط منه شيء كيد أو رجل أو ما أشبه ذلك أو قطعة لحم فهذا الساقط يكون حلالا طاهرا. ولهذا لما ند بعير من القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، إن لهذه الإبل أوابد يعني توحش كتوحش الوحش، فما ند منه يعني ما هرب منه فاصنعوا به هكذا. ثالثا مما يستثنى مما أبين من الحيوان ويحكم بطهارته ما لا تحله الحياة، كالشعر والصوف والوبر والقرن وما أشبه ذلك، فما قطع أو أزيل من البهيمة من شعر أو صوف أو ريش أو وبر أو قرن فإنه يكون حلالا طاهرا، لأن هذه الأجزاء وهذه الأشياء لا تحلها الحياة ولا يحلها الدم. وعلى هذا فيستثنى من ما أبين من الحيفة وكميتته، يستثنى منه هذه المسائل الثلاث: المسك وفأرته والطريدة والناد من الإبل، وكذلك ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش والقرن وما أشبه ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.